اللي شايفها دي عكس. الشمس شايفها تبقى قابلها شعاع لفترة طويلة في السماء، ولا مثلا لفترة لمدة معينة، ولا ما في مدة معينة. ما في والله. نحن شيخ لاحظناها ترتفع لما تسير يعني عالي عالي جدا جدا، وهي ما شاء الله.